ثم أما بفضل الله وتوفيقه تكلمنا في المرة الفائتة عن الكلام والكلمة والكلم والكلام المفيد، حتى وصلنا إلى أقسام الكلمة وهي اسم وفعل وحرف وليس غير، وبينا علامات الاسم، وقلنا إن المشهور بين العلماء أن العلامات خمس علامات: الجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد. فهذه العلامات تميز الاسم عن قسيمين أو عن أخوين الباقيين، وهما الفعل والحرف. ثم نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني والضرب الثاني، وهو الفعل. ما الفعل وما علاماته؟ ما الفعل وما علاماته؟ طيب، أولا الفعل هو كلمة تدل على الحدث في زمن معين، كلمة تدل على حدث في زمن معين. فيشترط للفعل شرطان: الأول الحدث، والثاني الزمن. ولكن الاسم لا يشترط فيه الزمن. قد يسمى إنسان حامد أو أحمد أو محمد أو محمود أو حسن، فكل هذه الكلمات تدل على حدث. فمثلا حسن تدل على صفة الحسن، وأحمد تدل على صفة الحمد، وغير ذلك. ولكن لا يشترط لها زمن. أما الفعل يشترط فيه الحدث والزمن، يشترط فيه الحدث والزمن. طيب، مفيش كلام يا عم الشيخ؟ طيب، فالفعل هو كل كلمة تدل على حدث والزمن جزء منه، أو كل كلمة تدل على الحدث زائد الزمن. طيب، مثل إيه؟ قال مثل شرب ويشرب واشرب. شرب تدل على حدث وهو الشرب، وقع في زمن هو زمن الماضي، شرب. طيب، علم، فهم، أكل، كل هذه تدل على الزمن، على الزمن الماضي. يشرب، يلعب تدل على الوقت الآن. طيب، معلومة جديدة شوية بس: الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال. الحال يعني ما يحدث الآن، والاستقبال ما يحدث في المستقبل، سواء كان بعيدا أو قريبا. طيب، زي إيه كده؟ لما تقول إيه؟ يدخل المسلمون الجنة بإذن الله. يدخل المسلمون الجنة بإذن الله، يدخل فعل مضارع. هل الفعل دوت بيحصل دلوقتي ولا سوف يحدث؟ سوف يحدث. يبقى الفعل المضارع يدل على الحال، وأيضا يدل على الاستقبال. طيب، الفعل اشرب، اضرب، العب، افهم، اكتب، كل هذه الأفعال تدل على الطلب، تدل على إيه؟ الأمر، يعني فعل أمر. فالفعل الأمر هو ما دل على الطلب مباشرة. يبقى إذن الفعل هو ما دل على حدث والزمن جزء منه. وينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام وليس غير، يعني ليس هناك قسم قسم رابع: الفعل الماضي، ثم المضارع، ثم الفعل فعل الأمر. ماضي ومضارع وأمر. طيب، نأتي إلى العلامات التي تميز الفعل عن عن الاسم والحرف. قلنا إن الاسم علامات تميزه وهي خمسة، أما الفعل فله علامات كثيرة، من ضمنها التاء. الفعل يقبل التاء سواء كانت تاء التأنيث أو تاء أو تاء الفعل. طيب، قالت امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران، قالت، الفعل ده منتهي بإيه؟ بالتاء. طب أصل الفعل إيه؟ قال. أصل الفعل قال، دخلت عليه التاء، هذه التاء الساكنة تسمى إيه؟ تسمى بتاء التأنيث، تاء التأنيث. طيب هتقول هي مش ساكنة، قالت امرأة عمران، قالتي، الت هنا مكسورة من أجل إيه؟ كراهة التقاء الساكنين. طيب هي هتبان شوية لما تتكتب على السطور إن شاء الله، لما يجي الإيه؟ ما عندما يأتي القلم. فالفعل الماضي أول علامة أو أول علامة تميزه أنه يقبل تاء التأنيث، ويقبل أيضا تاء الفاعل، يقبل تاء الفاعل. تقول أنا سمعت، فهمت، شربت، أكلت، كل هذه الأفعال تنتهي بإيه؟ بتاء، وهذه التاء متحركة وليست إيه؟ وليست ساكنة. فهمت، دعوت. طيب هذه التاء تدل على إيه؟ على فاعل مفرد. دعوت الله، أقول الفعل دعا ده فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ ها؟ لا فعل ماضي. دعوت، والتاء أقول التاء هذه هي تاء الفاعل، هي تاء الإيه؟ هي تاء الفاعل. يبقى إذن العلامة الأولى للفعل أنه يقبل تاء الفاعل وتاء الإيه؟ التأنيث. طيب العلامة الثالثة أنه يقبل إيه؟ يقبل قد، تدخل عليه إيه؟ قد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. كلمة سمع اسم ولا فعل ولا حرف؟ هقول له لا دي فعل. ما العلامة التي تميزها؟ هقول مسبوقة بقد. مسبوقة بإيه؟ بقد. طب ينفع تقول قد زائد اسم؟ طب قد زائد حرف؟ لا يصح. قد حينما تدخل، تدخل على إيه؟ على الفعل فقط. تدخل على الفعل إيه؟ فقط. طيب تدخل قد على الفعل الماضي ولها معنيان. المعنى الأول تفيد التوكيد والثبوت. قد سمع الله، الفعل ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل. مؤكد ولا مش مؤكد؟ مش عارف. شيء جزاك الله جزاك. الفعل قد سمع، تعال نشوف كده. النهاردة قول ثانيا الفعل. تمام إن شاء الله. الفعل، ما تعريف الفعل أو ما حد الفعل؟ إيه حده يعني تعريفه؟ الفعل هو ما دل على حدث في زمن معين. طيب مثل الفعل سمع دل على إيه؟ حدث السمع زائد الماضي، زائد الايه؟ الماضي. طب لما اقول يسمع برضو دلت على حدث اللي هو الايه؟ السمع زائد ايه؟ الفعل المضارع. اما الفعل اسمع هذا دل ايضا على حدث وهو ايه؟ السمع زائد الايه؟ الأمر أو الطلب. يعني الفعل اللي بيدل على الايه؟ الأمر أو الطلب. فكل كلمة تدل على حدث وقع في زمن معين فهي ايه؟ فهي فعل بلا جدال. طيب ايه علامة الفعل المميزة أو علامات الفعل؟ الصح في اللغة أقول علامة الأفعال ولا علامة الفعل؟ ها أيهما صحيح؟ ها كلاهما صحيح. كلاهما ايه؟ صحيح. ليه؟ لان لما اقول علامة الفعل هل هنا يقصد فعل معين ولا كل فعل؟ كل فعل. يبقى الالف واللام هنا بتفيد ايه؟ خدناها المرة اللي فاتت، الشمول. تفيد الايه؟ الشمول. فاصل الكلام علامة كل فعل، علامة كل ايه؟ طيب خلق الانسان ضعيفا، خلق الانسان ضعيفا، الألف واللام اللي في الإنسان هنا معناها إيه؟ الشمول. أي خلق كل إنسان ها ضعيف. طيب الالف واللام بقى التي تفيد الجن اللي هي تدخل على اصل الاشياء. اقول اهلك الناس هل ايه؟ الدينار والدرهم والجنيه. الالف واللام لما اقول الدينار معناها ايه؟ جنس المال. المقصود بها ايه؟ جنس المال. طيب لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، وتلاقي في اية تانية ايه؟ ان الانسان خلق منين؟ وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ من الماء. الماء الالف واللام اللي في كلمة ماء دي معناها ايه؟ اي ان الله سبحانه وتعالى خلق من جنس الماء. خلق منين؟ من جنس الماء. يبقى الالف واللام هنا بتفيد الايه؟ الجنس. لكن لما اقول الالف واللام تساوي كل، يبقى الالف واللام هنا تفيد الايه؟ الشمول، او بيسموها الاستغراق. طيب يبقى علامة الفعل، مش يقصد فعل بقى، يقصد كل ايه؟ كل فعل. فاللي عايز يقول علامة الافعال ماشي، علامة الفعل، كل ده صحيح. العلامة الاولى للفعل اول حاجة ان هو ايه؟ يقبل تاء التأنيث الساكنة. ليه قال الساكنة؟ علشان يفرق بين التاء المتحركة اللي هي اسمها تاء الايه؟ الفاعل. طيب تاء التأنيث الساكنة لما اقول ايه؟ قالت هند. قالت ايه؟ هند. من التي قالت؟ اقول له ايه؟ هند. قال فعل ماضي. امال التاء لازمتها ايه؟ التاء ديت علامة مش فاعل، التاء ديت حرف ومش ضمير كمان، حرف يدل على ان الفاعل اسم ايه؟ مؤنث، وليس ايه؟ وليس مذكرا. يبقى لما اقول قالت هند، ايه اللي عرفني ان قال ده فعل ماضي؟ اقول ان هو يقبل التاء، يقبل الايه؟ وتسمى بتاء الايه؟ التأنيث. وتاء التأنيث دي ليها احوال، احيانا تكون واجبه واحيانا تكون ايه؟ جائزه. يعني ايه واجبه؟ لا بد من وجود التاء. ينفع واحد يقول قال هند؟ ما ينفعش. قال امرأة؟ ما ينفعش. احيانا تكون التاء جائزة، تكون التاء جائزة ممكن تقولها بالتاء ومن غير الايه؟ من غير التاء، زي في القرآن الكريم واخذت الذين ظلموا الصيحة، واخذ الذين ظلموا الايه؟ الصيحة. كم موضع؟ موضعين. طيب قالت الاعراب آمن، الاعراب دوت مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ها صح كده؟ طيب وقال نسوة في المدينة، نسوة دي مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. طب لماذا لم يؤنث الفعل؟ أقول لأن هذا التأنيث إيه؟ جائز. ليه؟ لأن الفاعل جمع. فاعل إيه؟ طب إذا كان الفاعل مؤنث مفرد واجب التأنيث عليك بقى، واجب أن تؤنث الإيه؟ الفعل. طيب يبقى العلامة الأولى، العلامة الأولى للفعل أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. العلامة الثانية برضو أنه يقبل تاء الفاعل، وبنميزها بقى أنها متحركة. تاء الفعل الإيه؟ المتحركة. زي إيه كده؟ أقول أنا قلت، أنا قلت، هقول له الفعل قال ده فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل. قلت، التاء هنا عايد على مين؟ على أنا اللي هو القائل يعني. بس طبعا هنعرف بعد كده ان شاء الله ان الفاعل لا يتقدم ابدا على مين؟ على الفعل. فقالوا بقى ان انا دي مبتدا والتاء هنا تاء الفاعل، والجمله كلها هنعرف بعد كده ان هي جمله الايه؟ جمله الخبر. فالتاء هنا تاء الفاعل، ها متحركه، دلت على ان كلمه قال فعل ايه؟ فعل ماضي، او انها فعل في الاصل. واحد يسال كده يقول ده كانت قال بشكل دوت، قاف وألف وإيه؟ ولام. راحت منها الألف فين؟ تعالوا نشوف. أنا قلت، اللام هنا تشكيلها إيه؟ قلت ساكنة. كل فعل ماضي اتصل بتاء الفاعل لابد أن يسكن آخره، يبقى مبني على السكون. طيب عندي اللام ساكنة والألف ساكنة، ينفع ساكنين يجوا ورا بعض؟ لا يصح. طيب نعمل إيه؟ ديك حاجتين ماشي. اللغه العربيه بتهرب من الحته دي بحاجتين، الاولى تحرك الاول، تحرك الايه؟ طب الالف هنا ساكنه عمرها ما تتحرك ابدا، نعمل ايه؟ نلجا للحل الثاني. قال لك يبقى نحذفها بقى، يبقى قالت تبقى بالشكل ايه؟ لما تنزل لتاء الفعل تبقى قلت، طب صام صم طو باع بع طو وهكذا في كل فعل اتصل به ايه تاء الفعل. طيب كلام جميل. يبقى العلامه الاولى ان الفعل يقبل ايه تاء التانيث الساكنه ويقبل ايضا تاء الفاعل المتحركه. تاء الفعل المتحركه ديت ليها ضبط ثلاثه من الاشكال. ممكن تقول انا قلت او انا بكلم واحد قاعد قدامي هقول له ايه انت قلت انت قلت. طيب ولو انا بكلم مخاطبه مؤنثه بقول لها انت من غير ايه بكسر الايه التاء فقط انت ها قلتي. كل هذه التاءات هي تاء الايه هي تاء الفاعل المتحركه. انت قلت انت قلت انا قلت كل هذه التاءات تسمى بتاء الفاعل المتحركه. طيب يبقى كده في لخبطه بالتاء الساكنه والتاء المتحركه. مفيش لخبطه. الفرق الاول بان تاء التانيث ساكنه وتاء الفاعل متحركه. الفرق الثاني تاء التانيث الساكنه ليست هي الفاعل لابد ان ياتي الايه الفاعل. لما تقول قالت قالت مين هي او هن او سعاد. لكن لما تقول انا قلت هل كده محتاج تذكر الفاعل؟ المعنى واضح. العلامة الثالثة أن الفعل يقبل قد. يقبل إيه؟ قد. قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل الإيه؟ المضارع. طب قد زي إيه كده؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الفعل سمع او كلمة سمع دي هقول له لا دي فعل. ايه العلامة التي ميزتها هنا؟ هقول له انها تقبل ايه؟ قد. ماشي. ينفع اقول قد الشجرة قد احمد او قد محمد؟ لا يصح. طيب وتدخل ايضا على المضارع. من يحفظ مثالا في المضارع في القرآن الكريم؟ قد يعلم الله الايه المعوقين منه. قد يعلم قد يعلم. يبقى الفعل قد هقول له ديت ايه يقبل قد. فدي علامه تميزه ان هو ايه ان هو فعل. طيب نرجع بقى شويه. احنا قلنا ان قد دي ليها كم معنى. اذا دخلت قد على الماضي اذا دخلت قد على الماضي تفيد ايه؟ ها قد زائد الماضي. المعنى الاول انها تفيد التوكيد. قد جاء المعلم قد حضر الشيخ قد سمع الله. الفعل ده مؤكد لا يقبل الايه الشك. طيب المعنى الثاني انها تفيد التقريب. المعنى الثاني تفيد الايه يعني التقريب اي قرب وقوع الحدث قرب وقوع الفعل. طيب المؤذن لما يجي يقيم الصلاة بيعمل بيقول ايه؟ قد قامت الصلاة اهو. لما هو قال قد قامت الصلاة هل الصلاة هنا قامت فعلا ولا لسه؟ ولا اقترب وقت قيام الصلاة؟ الإمام قرب يجي ويصلي أو الإمام واقف ولسه هيبدأ ايه؟ يصلي. لكن الصلاة ايه؟ قامت ولا ما قامت؟ ما قامت. يبقى قد زائد الماضي تفيد التوكيد. واحيانا تفيد الايه التقريب. طيب واحد دلوقتي انت منتظر ان هو جاي لقيته جاي في اخر الشارع فتقول قد جاء المسافر معناها ايه يعني اقترب وقت ايه مجيئه يعني قرب يجي. طيب لما اقول قد اذن المؤذن فاضل دقيقتين او ثلاث معناها ايه اقترب الايه اقترب الوقت. اما اذا دخلت قد على المضارع تفيد ايه تفيد معنيين ايضا قد زائد المضارع تفيد الكثرة وتفيد القلة. الكثرة أو الإيه؟ القلة. طب أعرفها إزاي؟ قال لك مفهومة من سياق الإيه؟ من سياق الكلام. طيب مثال الأول ومثال الثاني. لما تقول قد ينجح المجد في كثير من الأحيان ولا في قليل من الأحيان ينجح المجد؟ في كثير من الأحيان. طيب لما أقول قد ينجح الكسول. في قليل من الأحيان ينجح الايه؟ بل في النادر كمان، صح؟ طيب، والشاعر بيقول ايه؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته. قد يدرك المتأني بعض ايه؟ حاجته. وقد يأتي مع العجلة الزلل. المتسرع في بعض الأحيان ممكن ايه؟ ما يصبش الهدف بتاعه مع انه هو رايح ايه؟ يقابله. أما الإنسان المتأني قد يدرك الايه؟ الهدف مع انه هو قاعد متأنى. فقد هنا بتفيد الايه؟ ها؟ الكسرة ولا القلة؟ ها؟ كل واحد على حسب المعنى اللي هو فهمه. قد يدرك المتأني بعض حاجته، تفيد عند بعض الناس الكسرة وعند بعضهم الايه؟ القلة. لكن المشهور ان في التأني الايه؟ يبقى قد هنا تفيد الايه؟ الكسرة. يبقى لما يقول لك قد ينجح الكسول، اقول له لا، دي تفيد القلة. قد ينجح المجتهد، تفيد الكسرة. طيب لو بصينا للآية دي بقى، قد يعلم الله، تفيد الايه؟ لا، محدش يقول، تفيد التوكيد. اي قد في حق الله سبحانه وتعالى، سواء جه الفعل ماضي او الفعل مضارع، تفيد الايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك قد يعلم الله، اصلها قد علم ايه؟ يبقى هذا الامر مؤكد لا جدال فيه، ماشي؟ ولقد نعلم، الفعل نعلم ده مضارع ولا ماضي؟ مضارع. لكن لما يأتي في حق الله سبحانه وتعالى يفيد الايه؟ التوكيد. لكن انت بتتكلم بقى عن نفسك، تقول ايه؟ قد اذهب الى العمل غدا، تفيد الايه؟ الشك او الاحتمال، يعني ايه؟ ممكن وايه؟ ومش ممكن. لكن اذا جاءت قد مع المضارع في حق الله سبحانه وتعالى تفيد الايه؟ التوكيد. يبقى العلامة الثالثة ان الفعل يقبل ايه؟ قد. وقد تدخل قد على الماضي والايه؟ والمضارع. طيب العلامة الرابعة، نون التوكيد. نون الايه؟ التوكيد. نون التوكيد تلحق الفعلين المضارع والامر. الفعلين المضارع والايه؟ طيب المضارع زي ايه كده؟ سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لأكيدن، أكد الكلام هنا بالإيه؟ بنون التوكيد. فدل على أن كلمة أكيد ده فعل. ليه؟ لأنه يقبل نون الإيه؟ ولا يؤكد من الأفعال إلا الإيه؟ المضارع والإيه؟ طب ليه ما ينفعش أكد الماضي؟ لأن هو الماضي خلاص حصل، فعل الماضي إيه؟ مش محتاج توكيد، هو الفعل حصل خلاص، فلا يحتاج إلى توكيد بالإيه؟ بالنون. طيب ناخد فعل أمر كده، لما أقول إيه؟ اسمع عنا ذاكرنا الدرس. اسمع عنا، هقول الفعل اسمع ده فعل. ليه؟ لأنه يقبل نون التوكيد في آخره. وذاكر هذه الكلمة أيضا إيه؟ فعل، لأنها تقبل إيه؟ تقبل نون التوكيد. دي أشهر العلامات التي تميز الفعل عن مين؟ عن الاسم وإيه كمان؟ والحرف. طيب بعد كده يقول لك بقى إيه؟ أقسام الفعل. أقسام الإيه؟ الفعل. أقسام الفعل. ينقسم الفعل إلى واحد أو ألف، فعل، فعل ماض، فعل إيه؟ ماض. كلمة ماض من الكلمات التي إذا جاءت نكرة تنون ويحذف منها الياء، ويحذف منها الإيه؟ الياء. طيب عايز الياء ترجع، لابد ان ايه؟ تعرف الماضي، الفعل الماضي. طب اذا حذفنا الياء تبقى نكره، ماض. زي ايه؟ في القرآن الكريم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم ايه؟ غواش. غواش هي اصلها ايه؟ غواشي بالياء زي كلمة ماضي. فلما جاءت نكرة كلمة غواشي جمع غواشية غواش، لما جاءت نكرة حذفت منها الايه؟ حذفت منها الايه؟ الياء. طب لو في غير القرآن ممكن تحط لها ألف ولم تقول ايه؟ الغواشي، زي ماضي تقول ايه؟ الماضي، لكن إذا جاءت نكرة يحذف منها الايه؟ يحذف منها الياء. زي داع ولكل قوم هاد، مكتوبة كده في القرآن، أصلها ايه؟ هادي، لكن عشان هي جاءت نكرة تحذف منها الايه؟ الياء. طيب يبقى الفعل الأول هو الفعل الايه؟ الماضي. اثنين أو باء فعل مضارع، نمرة جيم فعل الأمر، فعل الايه؟ الأمر. طيب الفعل الماضي هو دل على حدث تم قبل زمن التكلم، قبل زمن الايه؟ التكلم. ازاي؟ لما اقول جاء المعلم، قبل ما اقول الفعل جاء كان الراجل جه وقعد ايه؟ قدامنا. اقول دخل الشيخ، انا اول ما شفته قلت ايه؟ دخل الشيخ. يبقى الفعل ده حصل قبل ما اتكلم ولا بعد ما اتكلمت؟ بعد ما اتكلمت. يبقى الفعل الماضي فعل تم قبل زمن التكلم، فعل تم قبل زمن التكلم. طيب ده كلام جميل، ده الأصل فين؟ في الفعل الماضي. ولكن أحيانا يأتي الماضي والمقصود منه الايه؟ المضارع. أحيانا في لغة العرب وفي كلام العرب يأتي الماضي والمقصود الايه؟ المضارع. زي ايه كده؟ أتى أمر الله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. أتى أمر الله، هل الفعل ده حصل ولا لسه؟ لسه. الدليل على كده ايه؟ أتى أمر الله فلا ايه؟ فالمعنى والتقدير يأتي أمر الله فلا ايه؟ فلا تستعجلون. طب ونفخ في الصور، نفخ في الصور ولا لم ينفخ بعد؟ ها؟ لم ينفخ. فالفعل ايه؟ لم يحدث، ولكن سوف ايه؟ سوف يحدث. فجاءت الآية بلفظ الماضي لكون الفعل محققا، لأن الفعل محقق ولا مش محقق؟ لا يقبل الشك، فهذا الفعل واقع ايه؟ لا محالة. فجاء الفعل الماضي يدل على الايه؟ يدل على المضارع. السيوطي عمل منظومة جميلة بيتكلم فيها عن الايه؟ عن البلاغة. فبيقول احيانا يأتي الماضي والمقصود الايه؟ المضارع. بيقول ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع. نحو ايه؟ لما قال فزع في الآية، هل الفعل ده فزع الناس ولا لسه؟ لم يفزع، ولكن جاء الماضي والمقصود الايه؟ المضارع. ليه؟ لأن الفعل محقق، فكأنه ها زي الفعل الماضي برضه الذي لا يقبل الايه؟ الشك. طيب نمرة اثنين، فعل مضارع بيحصل الآن أو سوف ايه؟ يحدث. ده الفعل الوحيد اللي معرب، الفعل الوحيد اللي ايه؟ اللي معرب. يعني ايه معرب؟ يعني يرفع وينصب ويجزم. لكن الفعل الماضي كله مبني، والفعل الامر كله ايه؟ كله مبني. طيب الفعل الماضي يميزه ايه؟ تاء التأنيث وتاء الفاعل. تاء التأنيث وتاء الايه؟ الفاعل. اما الفعل المضارع يقبل لم، دي علامة قوية تميزه. يقبل ايه؟ كل فعل مسبوق بلم او يصح ان تضع قبله لم تعرف ان ده فعل ايه؟ مضارع. كل فعل فيه تاء التأنيث او تاء الفاعل او يصح ان يقبل تاء التأنيث او تاء الفاعل وده فعل ايه؟ ماضي. طيب زي ايه كده؟ لم يلد، لم يولد، لم يكن، كل هذه الافعال مضارعه لانها تقبل ايه؟ وبالفعل موجود قبلها ايه؟ لم. طب لو انا قلت مثلا يذهب المعلم، هل يصح ان انا اجيب لم قبل الفعل؟ هنا اقول لم يذهب، يصح، يبقى ده فعل مضارع. الفعل الاخير هو الفعل الايه؟ الامر. ما علامة الفعل الامر؟ او ايه الذي يميز فعل الامر؟ قال الفعل الامر هو فعل يدل على الطلب، بيدل على ايه؟ بس بدون اداة. بدون ايه؟ بدون اداة، من غير اداة، يدل على الطلب مجردا. طيب لما اقول اذهب تفهم منها ايه؟ انه بيطلب منك حاجة، هل هنا مسبوق باداة بتدل على الطلب؟ لا، لم يسبق. طيب ذاكر، الفعل دوت بفهم ان هو بيأمرني بحاجة، بيطلب مني ايه؟ حاجة. ولكن هل الفعل ده مسبوق بأداة بتدل على الطلب؟ هو ده فعل الأمر. كل فعل يدل على الطلب مجردا من الأداة. طيب احيانا الفعل المضارع بيدل على ايه؟ على الطلب، زي ايه؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا. ولا تركنوا، الفعل ده بيدل على ايه؟ على الطلب، صح كده؟ طيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر، الفعل ده بيدل على ايه؟ على الطلب برضه. بس هنا لاحظ في الايه الاولى دل على الطلب بس في اداه معاه، اللي هي مين؟ ولا تركنوا. في الايه الثانيه ولتنظر دل على الطلب بايه؟ بنفسه ولا بلام الامر؟ هكذا. فالفعل المضارع قد يدل على الطلب مع الاداه، اما الفعل الامر يدل على الطلب بدون ايه؟ بدون اداه. وايضا الفعل الامر كله مبني، كله ايه؟ يبقى الفعل الماضي مبني والفعل ايه؟ الامر مبني. من الذي يتبقى؟ هو المضارع ده، هو المعرب، هو الايه؟ المعرب. ياتي مرفوعا وياتي منصوبا وياتي ايه؟ مجزوما. لا، الفعل ايه؟ لا يجر. الفعل ايه؟ احنا قلنا الجر من علامات الاسماء. طيب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم. يعني ايه؟ الاسم يجي مرفوع وممكن الفعل يجي مرفوع، الاسم يقع منصوبا وايضا الفعل يقع ايه؟ لكن الاسم يجر والفعل ايه؟ عوضوه بحاجه تانية بقى، ان الفعل ايه؟ يجزم. الفعل ايه؟ يبقى كده علامه الاعراب عندي كام علامه؟ اربعه. ايه هي؟ رفع ونصب وجزم وجر. رفع ونصب دي مشتركه بين ايه؟ بين الاسم والفعل، كلام جميل. والجر ده خاص بمين؟ طب والجزم خاص بمين؟ بالفعل. يبقى الرفع والنصب يشتركان بين الاسم وبين الايه؟ وبين الفعل. لكن خصصوا الاسماء بانها تجر، وخصصوا الافعال بانها ايه؟ بانها تجزم. يبقى القاب الاعراب او انواع الاعراب اربع حاجات بس، يا مرفوعه يا منصوبه يا مجروره يا اما تكون ايه؟ مجزومه. لو هي مجزومه تعرف ان هي فعل ومضارع كمان، لو مجروره تبقى هي ايه؟ اسم. الرفع والنصب يشترك بين الاسم والايه؟ طيب ما الذي تبقى لنا من قسمه الكلمه؟ الحرف. احنا قلنا الاسم وعلامات، والفعل وايه؟ وعلامات. تبقى لنا الحرف. تعالوا نشوف الحرف ده معناه ايه؟ وايه علاماته؟ وما انواعه؟ كلمه الحرف في اللغه معناها حافه الشيء او جانب الشيء. ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حرف. يعني ايه على حرف؟ يعني في جانب الرخاء، في جانب الايه؟ الرخاء. طيب لما اقول مثلا وقف الطائر على حرف الايه؟ الشجره، او على حرف المنضده، يعني على ايه؟ طرف منها او جانب من ايه؟ من جانبين. فالحرف لغه هو جانب الشيء. طيب في النحو اصطلاحا، يعني في اصطلاح النحاة، الحرف هو كلمة. هتقول الحرف ده يعتبر كلمة؟ كلمة. مش احنا قلنا الكلمة اسم وفعل وايه؟ يبقى الحرف ده يعتبر ايه؟ كلمة. هو كلمة ليس لها معنى في نفسها، ليس لها معنى في نفسها، ولكن يظهر معناها مع غيرها. كلمة ليس لها معنى في نفسها ولكن يظهر معناها مع غيرها. طيب لما أقول عندي الواو، الواو ده حرف كلمة ولا مش كلمة؟ كلمة. الواو دي كلمة؟ كلمة. مش احنا قلنا الكلمة اسم وفعل وايه؟ مفهوم الكلام ده ايه؟ ان الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كمان ايه؟ طيب واحد قال لك واو، او انت شفت واو مكتوبة كده معناها ايه؟ هتقول ممكن يقول لك ده دي حرف ايه؟ حرف عطف. لا، ده الواو دي ممكن تيجي واو حرف جر، لما تيجي تقسم بيها تقول ايه؟ والله. الواو دي عملت ايه بقى؟ افادت القسم وجرت الاسم الواقع ايه بعدها. طيب دخل محمد وغروب الشمس، الواو هنا بتفيد ايه؟ المعية. اي دخل محمد مع غروب الايه؟ فالواو هنا تفيد الايه؟ المعية. طيب دخل محمد واحمد، الواو هنا بتفيد ايه؟ العصر. يعني محمد دخل واحمد كذلك ايه؟ دخل. فالواو هنا تفيد الايه؟ العصر. فالواو مجرده ليس لها معنى، ليس لها ايه؟ معنى، ولكن معناها يظهر اذا اضيفت الى غيرها او اذا جاءت مع غيرها. طب نمثل بمثال اخر. كلمه في معناها ايه؟ واحد يقول لك حرف جر. حرف جر يفيد ايه؟ معرفش. طيب لما نحطها في جمله، لما اقول صلينا في رحالنا، في هنا بتفيد ايه؟ المكان، صح كده؟ يعني تفيد الظرف، تفيد الايه؟ الظرفيه. مكان ولا زمان؟ مكان. تفيد الظرفيه المكانيه، الظرفيه الايه؟ طيب نفس المثال، صلينا في، واقول الليل، في هنا معناها ايه؟ الظرفيه بس الايه؟ الزمنيه. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في، ونحط تحتها خط في هرة. دخلت، قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة. ما معنى في هنا؟ بسبب. يبقى في هنا تفيد السببية، تفيد ايه؟ يبقى في طلعت مرة بتفيد مكان، وطلعت مرة بتفيد، ومرة بتفيد سببية. يبقى إذن الحرف ليس له معنى في نفسه ولكن إيه؟ يظهر معناه إذا أضيف إلى غيره، إذا انضم إليه غيره يظهر معنى إيه؟ الحرف. وكذلك سائر الإيه؟ الحروف، زي مثلا إيه؟ من. لما أقول إيه؟ جاء رجل من الرجال، من هنا بتفيد إيه؟ من بعض الرجال او من جنس الرجال. طيب من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، من هنا تفيد ايه؟ التبعيض او برضو الايه؟ الجزئية. طيب مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار، مما خطيئاتهم اي بسبب ايه؟ مما دي اصلها ايه؟ من، ما خطيئاته. طيب طبعا انت عارف ان النون الساكنه لما يجي بعديها ايه ميم بيحصل لها ايه بيبقى ايه ميم لكن هي اصلها ايه من ما يعني ايه من ما خطيئتهم اغرقوا اي بسبب خطيئتهم ايه يبقى من هنا تفيد السببيه تفيد ايه يبقى احيانا من تفيد التبعيض تفيد الجنس وتفيد السببيه وممكن من تفيد ابتداء المكان سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من هنا معناها ايه اي بدايه المكان المسجد الايه الحرام طيب لما اقول صار المسافر من الصباح من الصباح الى الليل من هنا تفيد ايه يبقى الزمن يبقى كل حرف لا يظهر معناه في نفسه ولكن يظهر معناه اذا اضيف الى ايه الى غيره ايه علامه الحرف قال الحرف بقى ريحنا خالص ليست له علامه ليست له ايه علامه الحرف ليست له علامه يعني ايه لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الايه الفعل الحرف ليست له علامه حتى ابن مالك هو بيشرح بالألفية بعد ما قال علامات الاسم وعلامات الفعل قال ايه سواهما الحرف اي غير هذا يعتبر ايه فكل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل فهي ايه هي حرف بدل ما يديك علامات كتير قال لك اللي ما ينفعش الاول ولا ينفع التاني يبقى هو على طول الايه الثالث طيب هذه هي اقسام الايه الكلمة ده الجزء بتاعنا الاول اللي كان المفروض ان ناخده المره اللي ايه اللي فاتت طيب بعد كده بقى بيقول لي ايه نرجع بقى للاسم تاني يقول الاسم قسمان او الاسم فردان طيب كده الكلمه اسم وفعل وحرف هي مشكله واخذنا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الايه الحرف طيب نعيد حاجه ثاني طيب بعد كده يقول بقى نرجع للاسم يقول لك الاسم ضربان نكره ومعرفه الاسم ضربان ده يعتبر زي الدور الدرس الثاني الاسم ضربان نكرة ومعرفة طيب القسم الأول قال اللي هو النكرة ما معنى اسم النكرة قال اسم نكرة هو ما شاع في جنس موجود أو مقدر كل كلمة تكون شائعة في جنسها أو شائعة في جنس مقدر يعني شائعة يعني غير محددة غير معروفة تعتبر إيه نكرة كل كلمة شائعة غير محددة وغير معروفة تعتبر إيه نكرة فحينما تقول رجل رجل ده يعتبر إيه نكرة ليه لأن كام واحد يسمى رجل كثير حينما تقول رجل هذه كلمة شائعة يعني ايه شائعة لا تدل على واحد بعينه طيب كلمة رجل جنسها ايه يعني الكبير بتاعها ايه الرجال الرجال ده موجود ولا مش موجود موجود طيب حينما تقول شمس او قمر كلمة شمس نكرة ولا معرفة ها نكرة ليه لما تقول شمس هل انت كده عرفتها لا تدل على شمس بعينها طب في كم شمس في الكون شمس واحده فكلمه شمس اسم نكره ولكن في جنس مقدر جنس مقدر يعني ايه يعني ايه انا بتخيل ان في كذا شمس لكن هو اصلا مش هذا شمس ايه فجنسها مقدر وكذلك كلمه قمر في كم قمر في الكون احنا بالنسبه لنا في الارض احنا هو قمر واحد ولكن كلمة قمر ها جاءت نكرة وجنسها ايه؟ مقدر، يعني إذا كان الأفراد موجودين يعتبر الجنس ده ايه؟ موجود، طب ما فيش أفراد يبقى جنس مقدر، طيب علامة النكرة علامة النكرة تقبل ال، تقبل الايه؟ تمام. طيب هنا واحد بيقول ايه؟ بيت شعر يعني كان ايه؟ يعني انا قلت غلط وهو بيصلحه، بيقول ايه؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يأتي مع المستعجل الايه؟ الزلل، واخد بالك هو كاتب كده. بيقول ايه؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الايه؟ الزلل. طيب هو طبعا الوزن مش هيتكسر ولا حاجة، لأن الفعل يأتي زي الفعل يكون، يأتي ويكون. ماشي، وجزاكم الله خيرا. طيب يقول بقى الاسم ايه؟ الاسم نوعان، نكرة ومعرفة. الاسم النكرة ما شاع في جنس موجود او مقدر، مثل رجل وشمس وايه؟ وقمر. طيب علامة الاسم النكرة انه يقبل الالف واللام، يقبل الالف والايه؟ واللام. طيب زي ايه كده؟ عندي كلمة رجل نعرفها بالالف واللام تبقى ايه؟ الرجل. كده بقت ايه؟ بقت معرفه. طيب لما واحد يقول الرجل، هل كده معرفه ولا نكره؟ احنا بنقول معرفه. ايه المعرفه اللي فيه؟ في عرف بين المتخاطب والسامع، او بين المخاطب والايه؟ المخاطب والسامع، على ان الرجل ده واحد بايه؟ بعينه. طيب يبقى هنا لابد ان فيه حاجه بيسموها ايه؟ تعارف، او في عهد بين الايه؟ المخاطب والمخاطب، في عهد بينهم، في حاجه بينهم. لما اقول جاء القاضي، البلد ليها كم قاضي؟ هو قاضي واحد. لما اقول دخل الرئيس، البلد ليها كم رئيس؟ هو رئيس واحد. فكلمه الرئيس دلت على رجل بعينه ولا عده انواع؟ واحد بعينه. فكذلك واحد دخل، يقول دخل الرجل، يبقى كده دل على واحد ايه؟ بعينه ومعروف. ماشي. طيب يبقى علامه النكره انها تقبل الايه؟ الالف واللام، وتتاثر وتتاثر بها، لان في بعض الكلمات تقبل الالف واللام ولكن ايه؟ لا تتاثر. زي مثلنا مثلا بكلمه ايه؟ حسن. لما اقول دخل حسن الى المسجد، حسن ده اسم انسان، وطالما اسم انسان يبقى ايه؟ معرفه. لما واحد يقول الحسن او الحسين، الف واللام دي عملت حاجه في الكلمه؟ ها؟ ما عملتش حاجه فيها. فلا بد ان النكره تقبل الالف واللام وتتاثر، تتحول من درجه الى درجه، من النكره الى الايه؟ طب اذا كان هو اصلا معرفه، واحد اسمه نعمان، ده اسم انسان معرفه، انا حطيت له الف واللام بقول جاء النعمان، الالف واللام دي عملت حاجه فيه وليس ايه؟ ها؟ ليس لها دور. فكلمه نعمان معرفه لانها بالالف واللام، ومن غير الالف واللام هي ايه؟ هي معرفه. فشرط النكره انها تقبل الالف واللام وتتاثر بها. شمس تقول ايه؟ الشمس. قمر القمر، ده الاسم الايه؟ ده الاسم النكره. ما شاع في جنس موجود او مقدر، علامه النكره يقبل الالف والايه؟ واللام. طيب تعال نبص الايه دي كده. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كايه؟ كمشكاة فيها، طيب هنكتب نقول هنا فيها مصباح. خلي بالك بقى اللي بعديها ايه؟ المصباح فين؟ كلمة المصباح دي المقصود بمين؟ المصباح الأول، المصباح الايه؟ مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح ده بقى فين؟ فكلمة المصباح دي دلت على حاجة معروفة ولا لأ؟ اللي هو مين؟ اللي هو المصباح الأول ده. طيب لما أقول ايه؟ دخل رجل وسلمت على الرجل، دخل رجل وسلمت على الرجل، الرجل ده اللي هو مين؟ الرجل الأولاني اللي انت عارفه اللي هو ايه؟ اللي هو دخل. فكده بانت شوية الكلمة اللي فيها ألف واللام بتدل على واحد بعينه ولا بتدل على عدة أشياء؟ لما أقول دخل رجل أنا كده ما أعرفوش هو مين، ده واحد من ضمن الناس. لكن لما أقول إيه؟ وسلمت على الرجل، يبقى كده إيه؟ عرفته بقى، هو خصصته بأن هو إيه؟ اللي أنا سلمت عليه دلوقتي، ماشي الكلام؟ يبقى لما أقول دخل رجل وسلمت على الرجل كده عرفه بالإيه؟ بالألف واللام. فكل كلمة تقبل الألف واللام وتتأثر بها فهي إيه؟ فهي النكرة. طيب بعد كده بقول بقى إيه؟ المعرفة. النكرة والإيه؟ والمعرفة. إيه تعريف المعرفة؟ قال المعرفة هي اسم يدل على شيء محدد، بتدل على حاجة محددة. زي ايه؟ مثلا تقول محمد رسول الله، كلمة محمد دي بتدل على كم شخص؟ واحد بس. طب لما تقول الله تدل على ايه؟ على اله واحد سبحانه وتعالى، صح كده؟ طيب لو انا قلت اله، اله نكرة ولا معرفة؟ نكرة. معناها ايه الاله دي؟ أي إله، حتى في الآية أإله مع الله، يعني في أي إله مع الله، لكن إذا دخلت على الله بتدل على إيه؟ على إله واحد سبحانه وتعالى. طيب لما تقول إيه؟ هو هذا، تقول مثلا سماء مصر، هو دل على إيه؟ على ضمير للغائب، ضمير للايه؟ يعني بتدل على واحد بس، موجود ولا مش موجود؟ مش موجود معانا، صح؟ هو معرفه ولا نكره؟ هو معرفه. طب ازاي يبان المعرفه؟ لما تحطه في ايه؟ في جمله، صح كده؟ لما مثلا تقول ايه؟ ضحك الرجل وبكى، خلي بالك من الجمله دي، ضحك الرجل وايه؟ ضحك فعل ماضي، من الذي ضحك؟ ده فاعل مرفوع بالضمه، وبكى فعل ماضي، فين الفاعل؟ ضمير مستتر ايه؟ لما تقول وبكى هو، هو دي معروفه ولا مش معروفه؟ عايده على مين؟ يبقى كل ضمير معرفه ولا نكره؟ معرفه، لانه يدل على شيء واحد، يدل على شيء ايه؟ واحد. وكذلك ايه؟ هذا، لما تقول هذا خلق الله، كلمة هذا اللي بتشير إلى إيه؟ إلى خلق الله، ماشي؟ شيء واحد ولا متعدد؟ شيء واحد. كذلك لما نقول سماء مصر، لو أنا قلت سماء لوحدها كده دون أن تضيفها إلى كلمة سماء، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. لكن لما تقول سماء مصر عرفت السماء دي إن هي سماء مين؟ هي سماء، ليست سماء إيه؟ أي بلاد أخرى. فكل اسم نكرة يضاف لمعرفة يعتبر إيه؟ معرفة. المهم الحاصل إن الاسم المعرفة هو اسم يدل على شيء إيه؟ محدد. طيب إيه أنواع النكرة؟ ليس لها أنواع، ليس لها إيه؟ أما المعرفة فهي التي لها إيه؟ أنواع. أنواع المعرفة أو أقسام المعرفة. الاسم المعرفة إيه أقسامه؟ القسم الأول الضمير، وفي الكتب القديمة بيسموه إيه؟ المضمر. الضمير أو الإيه؟ المضمر. الضمير يعني واحد انت بتتكلم عنه هو مش ايه؟ مش موجود. طيب. وساعات يكون موجود بس انت مش ايه بذكره صراحة، لما تقول انا او ايه او انت او نحن. هم كل ده بيسموه ايه؟ الضمير. النوع الثاني العلم. العلم اللي هو اسم الانسان او اسم البلد. لما مثلا تقول محمد، احمد، مصر، كل هذه الكلمات تعتبر ايه؟ علم. يعني ايه علم؟ يعني تدل على شيء واحد. لما مثلا تقول مصر بتدل على في كم بلد اسمها مصر؟ ايه بلد واحد. مثلا لما تقول ايه الرياض في كم منطقه اسمها الرياض؟ بلد واحد. فده بيسموه ايه؟ علم. العلم ممكن يكون علم لانسان او علم لايه؟ لبلد، او قد يكون علم لايه؟ لحيوان. زي مثلا لما تقول ايه اسامه، كلمه اسامه دي ايه؟ علم على الايه؟ على الاسد. وكذلك زؤاله علم على الذئاب، وسعاله علم على الايه؟ على السعاده. المهم النوع الاول من انواع المعرفه هو الضمير. النوع الثاني العلم. النوع الثالث اسم الاشاره. النوع الرابع الاسم الموصول. النوع الخامس المعرب بالالف واللام، او بيسموه ذو الاداه، يعني اللي فيه اداه تعريف، صاحب الاداه اللي هو المعرب بايه؟ بال. لما تقول العلم، الذهب، ده بيسموه معرفه بالالف واللام. طالما معرفه يبقى قسم من اقسام الايه؟ المعرفه. النوع الخامس الثالث اللي هو ايه؟ المضاف لمعرفه، يعني كلمة نكرة ولكن جاورت كلمة ايه؟ معرفة، تبقى هي كمان ايه؟ ليه؟ لأنها أضيفت إلى المعرفة فصارت معرفة مثلها، صارت معرفة ايه؟ مثلها. يبقى المعارف ستة: المشهور الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرب بالألف واللام أو ذو الأداة، والنوع الأخير المضاف لإيه؟ لمعرفة. ده ان شاء الله باذن الله ده معاد درسنا بقى ايه الاسبوع القادم، هناخد انواع المعرفه اللي هم الايه الست. يبقى كده خلصنا يعتبر الايه يعني يعتبر المحاضره الثانيه او الدرس الايه او الدرس الثاني. طيب حد ليه سؤال في الجزئيه اللي احنا خدناها النهارده؟ السؤال ايوه عم الشيخ، خلي بالك لسه هتيجي ايه. عايز تفرق بين ايه؟ طيب نفرق كده، عايز تفرق بين ال وايه؟ طيب اللي هي ذو الاداه، في كلمه فيها الف ولام، انواع الاسم اللي فيه الف ولام، انواع الالف ولام كثيره، هتيجي ان شاء الله في ميعادها. في الف ولام اللي هي تفيد العهد. العهد يعني الشيء المعروف، يعني مثلا لما اقول سيدنا عمر لما روى الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. المنبر هنا المقصود بها ايه؟ منبر النبي المعروف. يبقى قال هنا بتفيد الايه؟ العهد. بتفيد الايه؟ لما اقول دخل الرئيس اللي هو المعهود لينا او المعروف لينا، يبقى هنا بتدل على ايه؟ شيء معروف بالذهن، ده بيسموه قال العهد. طيب وفي قال تفيد الجنس. يعني ايه الجنس؟ يعني اصل الشيء. وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ يعني من الماء اي من جنس الماء، من جنس الايه؟ تدخل على اصل الاشياء اللي هو ايه؟ الماء، الذهب، الفضة وغير ذلك. أو مثلا تقول إيه؟ الطين، كل دي تعتبر أصل الأشياء. والنوع الثالث ألف واللام بتفيد الإيه؟ الاستغراق، اللي هي بتساوي كل. تشيل ألف واللام وتحط كل. زي إيه مثلا؟ تقول إيه؟ خلق الإنسان ضعيف، أصلها إيه؟ كل إنسان. صح كده؟ طيب والنوع الثالث اللي هو المضاف لإيه؟ لمعرفة. ان شاء الله هناخذ هذه الاقسام بالتفصيل في المره الايه في المره القادمه. جزاكم الله خيرا. ليه؟ طيب الملزمه موجوده في مكتبه الفاروق. ملزمه موجوده في مكتبه الفاروق، هو الشيخ عبد الفتاح صورها. هو السؤال بيتكلم عن الملزمه. ان شاء الله الملزمه موجوده، هو الراجل خد الملزمه وصورها النهارده العصر في مكتبه الفاروق، ومش كتيرة يعني هم 7 ورقات أو 8 ورقات بس إن شاء الله نخلص. مكتبة الفاروق فين؟ عند مسجد الرحمن، قصاد مسجد الرحمن. عارف شارع ذوالفقار؟ اخره كده. لا ما هو ده الاولاني.